هذا الفعل المقصود به هنا؟ داخل عدد. ما كان على وزن خاص للفعل مثلا، ما كان على وزن خاص للفعل، وزن فعل إلى جاء اسم على وزن فعل يمنع من الصرف. أو ما كان الفعل أول به، الذي فيه بداية فيه أو في أوله حرف من حروف أنيت، هذا الفعل أول به. أحمد ونغلم ونرجف، هذا يمنع من الصرف لوجود وزن الفعل. هذا ما ذكرناه أمس، لكن هذا هو حاصل بالنسبة لوزن الفعل، وهذا بعض مما يذكر. كان يكون الاسم على وزن خاص بالفعل مثل وزن فعل، هذا وزن خاص بالفعل لا يوجد في الأسماء، فإذا وجدت في اسم منعته من الصرف. للعلمية وزن فعل مثل وزن فعل كشمر، شمر مثلا اسم لفرس في بعض ولاة المسلمين، فهذا يمنع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. وكذلك أيضا وزن فعل، كذلك استخرج إذا سميت به منع من الصرف، لأن هذا الوزن خاص بالفعل. أو يقول في أوله زيادة من الزيادات المعلومة التي يجمعها أنيت كأحمد ويزيد وتغلب، فهذه ممنوعة من الصرف، والمانع لها من الصرف العلمية وزن الفعل، لأن هذا الوزن الفعل أولى به، هذا الوزن الفعل أولى به لوجود هذه الزيادة، لأنها تدل على معنى فيه بخلاف الاسم، فكان أولى به، لأن هذه الزيادة تدل على معنى فيه مثل أحمد وربي، دلت على معنى في الفعل وهو التكلم، بخلاف وجود هذا الاسم فإنها لا تدل على معنى، فكان الفعل أولى بهذا الوزن، لأن هذه الزيادة مع أن هذا الوزن مشترك بين الأفعال والأسماء، لكن الفعل أولى به لأن فيه زيادة، والزيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم، فكان أولى به هذا الوزن. يكون غالبا بالفعل كوزن الفعل كاسمد وافعل كاضرب او افعل كاضرب، وكذلك ايش افعل كاسمد، هذا افعل اسمد. نعم، ونريد ايضا اسمد واضرب مثلا، وكذلك وزن ايش اذهب افعل، إذا سميت به فإنه يمنع من الصرف اذهب، لأن هذا الوزن غالب يكون في الأفعال، وزن افعل اثمد واصبع أو اصبع على لغات في هذا، لكن على هذه اللغة اصبع، أو يكون على افعل كاذهب، وأيضا اصبع على لغة فيه اصبع، فهذا يمنع من الصرف إذا سميت رجلا إصبع أو سميته إذهب، والمانع له من الصرف العلمية وزن الفعل، لأن هذا موجود هو مشترك في الأسماء والأفعال، لكنه غالب في الأفعال، فإذا وجد اسم على وزن إفعل أو إفعل أو أفعل فإنه يمنع من الصرف، لأن هذه الأوزان غالبة في الأفعال، وإن وجدت في الأسماء لكنها غالبة في الأفعال فيمنع معها الاسم. فإذا سمينا رجلا إسمد مثلا أو إصبع نصرفه أو نمنعه من الصرف، نمنعه من الصرف، أما إذا كان جنس فهو يصرف، إذا كان جنسا إصبع وإسمد جنس معروف فهذا يصرف، لكن لو نقلت إلى العالمية وسميت رجلا إسمد إسمد أو إصبع تمنعه من الصرف للعالمية وزن الفعل. فالحاصل الوزن أي وزن الفعل الذي يمنع الصرف ثلاثة أنواع، الأول ما كان خاصا بالأفعال كوزن فعل وكذلك ايضا كالوزن في انطلق او وزن فعل مثلا فعل بتضعيف او غير تضعيف. الان عندنا من الوزن الخاص فعل ومن الوزن الخاص فعل وما فيها ايضا همزة وصل. هذا من الوزن الخاص كانطلق واستخرج هذا ايضا من الوزن الخاص. فاذا وجدت اسما على هذا الوزن منعت من الصرف للعلمية وزن الفعل. النوع الثاني ما كان الوزن مشتركا في الافعال وفي الاسماء لكن الفعل اولى به مثل احمد وتغلب وايش ايضا نضرب الى اخر ذلك اي ما كان فيه زيادة من زيادات انيت فان هذا الفعل اولى به اي هذا الوزن لان هذه الزيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم فكان اولى به الفعل لهذا الذي سمعت المعنى. والثالث ما كان مشتركا بين الاسماء والافعال ولكنه غالبا فيه في الافعال مثل وزن افعل وافعل وافعل فهذا اذا وجدت اسما على هذا الوزن منعت من الصرف المانع لهم الصرف العلمية وزن الفعل. هذه الثلاث الاوزان التي تمنع الصرف فقط من اوزان الفعل هي التي سمعتها. اما اذا كان مشتركا على السواء مثل وزن فعل هذا مشترك على السواء لا الفعل اولى به ولا الاسم اولى به ولا هو غالب في الافعال ولا هو غالب في الاسماء بل هو على السواء فيهما وزن فعل. فاذا سميت رجل بضرب مثلا صرفته لان هذا الوزن مشترك بين الافعال وبين الاسماء وفيه خلاف في صرفه وعدم صرفه لكن المشهور الصرف. اذا سميت رجلا بضرب فقل جاء ضرب ورايت ضربا ومررت بضرب ومنهم من يمنعه. وكذلك وزن فاعل كضارب عمر مثلا ضارب عمرا فاذا سميت رجل بضارب صرف لان وزن فاعل هذا مشترك بين الاسماء وبين الافعال على السواء فيوجد في الاسماء كساهل ويوجد في الافعال كضارب عمرا كضارب امرا فهو على السواء فيهما فاللذان هما على السواء ضرب وايش وضارب ضارب امرا. هذه توجد في الافعال مثل ضرب فعل وتوجد في الاسماء مثل رجب رجب هذا موجود في الاسماء. كذلك وزن ضارب موجود في الاسماء كساهل وموجود في الافعال كضارب عمرا مثلا عمرا فهذا اذا سميت به رجلا يصرف لا يمنع من الصرف ما يمنع من الصرف يصرف لان هذا الوزن مشترك بين الافعال والاسماء على السواء. هذا هو الحاصل. طيب وايضا مما يمنع الصرف مع العلمية غير وزن الفعل ما عندك خيبة العجمة قبل العجمة على الترتيب العدل مع العلمية سنده وعدل الأعلام حقيقي أم تقديري تقديري سنده عدل الأعلام التي على فعل كعمر وزحل وزفر وهبل وكذلك أيضا جشم وجحا إلى آخر ذلك من الأسماء التي هي 14 اسما ومنهم من زاد عليها جعلها 15 فهذه ممنوع عمر الصرف والمانع لهم الصرف العلمية والعدل. فعمر معدول من عامر العلم الذي هو مأخوذ من الصفة عامر مأخوذ من الصفة من التعمير عامر مثلا أصله صفة ثم سمي به فعمر معدول من الصفة أو من العلم عامر عن العلم الذي هو عامر وعامر مأخوذ من إيش من الصفة عامر مأخوذ من الصفة فاعل اسم فاعل وهو مأخوذ من الصفة وهبل معدول من هابل هدى المعدول من هابل وهابل أصله صفة مأخوذ من الصفة. طيب هذا الورقة هذه لعله يسأل عن شيء في نفسه يقول نشري إعادة الأوزان ونرجو إعادة هذه الأوزان تقدم الكلام إن شاء الله في الأخير إذا يسر الله ذلك. طيب فكم عدد هذه الأسماء الآن التي هي معدولة عدلا تقديرية 14 اسم من يعدها تعاون عليها تعاون نظر عمر وغتم وهبل وزحل وجحا والزفر وسام أحسنت بلغ أحسنت لا لا أخر لا بصفات أخر نريد الإعلام قسم عاصم وليش ما أدري ما ذكر عاصم لا أعلم مذكورة ما يدري ما موجودة عندنا عاصم نعم موجودة صدقته نعم عاصم موجودة سنت أيضا هبل كم نعم عشرة وكم جشم ذكرتموها وقسم ذكروها وأيضا دلف دلف ما ذكروها إيش بقي الآن مضر كيف فعل فعل سند فعل أيضا كمان طيب ومضر نعم هذه الأسماء يا أخوان الأربعة عشرة التي هي معدولة من فاعل طيب تحفظ إن شاء الله ولا يقاس عليها طيب إن كان نكرة هذا فعل نكرة يصرف أو يمنع من الصرف يصرف لأن العدل ما يكون في النكرات العدل من فاعل ما يكون في هذه النكرات فهي نكرة فإذا سمينا بها هذه النكرة سمينا بها صرج وجرد صار علمين على شخص معين صرج اسم فلان وجرد اسم فلان تصرف أو تمنع من الصرف تصرف لأن العدل ما هو موجود فيها تصرف ما هو موجود فيها العدل أصلا نكرات ما فيها عدل ثم نبلت فما فيها عدل حتى وإن سمي بها هذه تصرف كما نص على هذا الرضي رحمه الله وأيضا مع العلمية مع الصرف العجمة ويشترط فيها أن يكون هذا الاسم الأعجمي على من عندهم ثم نقل إلى لغتنا كذلك الثاني أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف فإن كان ثلاثيا صرف محرك الوسط أو ساكن الوسط وساكن الوسط فيه خلاف ساكن الوسط فيه أو بس محرك الوسط فيه خلاف فمنهم من يحسن منها ومنهم من يصرفه والصحيح أنه يصرف أنه لم يسمع إلا هذا طيب فمثال محرك الوسط لمس وشتر وساكن الوسط نوح والوسط القرآن جاء بالصرف ساكن الوسط عندك بوش منصرف ولا منه منصرف بوش ها لك على القاعدة قاتل الله بوشن أو بوشر بوشر نعم منصرف أنه ثلاثة أحسنت يصرف بوش هذا المجرم طيب ناخذ درس من هذا أظن آخر شيء بسم الله قال تنبيه ضرام التنبيه بقي أخوان في شيء ما هو مفهوم في الدرس ما هو ما في شيء ما هو مفهوم إن شاء الله في شيء ما هو مفهوم لكن نرجعه سألني واحد أمس ما فهم لغة ما استهم لي كلكم فاهمين خير كثير قال تنبيه أطلق الناظم منع الاسم الأعجمي الطرف وشرطه أن يكون رباعيا فأكثر أو متحرك الوسط فإن كان ثلاثيا ساكن الوسط كنوح ولوط انصرف هذا الفتح نعم والسكون يعتبر خفيفا وصرف كما تقدمت الإشارة فيهن ودعت صرفت أو جاز فيها هذا وهذا الطرف للخفة لوجود السكون والمنع لوجود العلتين العلمية والتهيئة وهذا الأعجمي صرف الثلاثي ساكن وسط لأنه خفيف وصرف والعجمة إلا ضعيفة بقي ما هي علامة العجمة هل هناك ضابط نضبط به الكلمات الأعجمية نعرف أن هذه كلمة أعجمية وهذه كلمة غير أعجمية كيف خلوه من أحرف البلاغة التي يجمعها مر بلبل سهل كل واحد هذا ضابط بقي ضابط من الضوابط لمعرفة الكلمات العجمية خلوها من أحرف البلاغة التي يجمعها مر بلبل كيف؟ أي نعم نص الأئمة يمس إيمان بأن هذه الكلمة عجمية بعد الناس. عندك كيف؟ نسويه سلاح ايش هون يقول؟ لا ما هو ضابط هذا. السين والجيم مثل ماذا شو هذا؟ السين والجيم والله ينظر يقول لك نعم جي وقال اجتماع الكلمة فيها حرفان لا يجتمعان في لغة العرب مثل الجيم والقال من جليق السين الصاد والجيم صولجان أحسنت الكاف والجيم أيضا سكرجة سكرجة كاف وجيم النون بعدها راء نرجس الراء بعد النون تعرف أنها جميلة نرجس وكذلك زاي بعد دال مهندس زاي بعد دال لكن العرب جعلوها ايش مهندس وإلا هي مهندس كلمة عجمية زاي بعد دال أيضا تعرف بها عجمة الكلمة لأن را بعد نون نرجس زاي بعد دال مهندس كذلك هذا من كل من ها سمعته الله اعلم والله انا ما احط علما لكن هذا الذي وقفت عليه كيف مثل استاذ احسنت السين والدال استاذ هذا ايضا عجمية استاذ لكن العرب استعملتها كيف مثل قبلها مضروب لا بس يعتبر ما تقدم من الضابط احسنت لا توجد كلمة عربية اخرها واو قبلها مضموم اذا كان فعل منقول فيه نعم هذا ما يعرف به العجمة لا بس احسنت اما عجمية يوجد كما ذكرنا لكم بعض الامثلة ذكرنا توجد عجمية اخرى واو قبلها مضموم يوجد اما عربية لا هذا لا بس احسنت من هذا الباب ممكن لكن المفرد لا بأس المفرد ما يوجد في لغة العرب مثل سراويل على وزن مساعين ما يوجد هذا عجمي لو وجد مفرد هكذا ما يشير إذا شر ميلة العدل تحويل الاسم عن صيغته الاصليه مع الغاء معناه الاصلي وهذا العدل التغيير الى حقيقي وذلك ان النحاة وجدوا الاعلام التي على وزن فعل قد وردت عن العرب غير منصرفه وليس فيها عله الا العلميه فقدروا انها معدوله عن وزن فاعل لان صيغه فعل وردت كثيرا محوله عن فاعل كغدر وفسق هذا شرنا اليه وما اشرنا فهما محولتان عن غادر وخاسر لأنهما بمعناهما وقد أحصي ما سمع غير هذا العام وقد أحصي ما سمع من الأعلام المعدولة فكان 15 وهي عمر وزحل وزفر وجشم وقسم وجبح وقزح وزلف وعصم وسعل وحجى وأيضا جحا وبلع ومضر وهدى وهدى مجموعة بقوله الرمت الضبط لما نقلوه إلى فعل عمر زحل زفر جشم قشم جمح وزح دلف عصم تعل إلى آخر مجموعة في هذا البيت من أراد راجعه راجع بعد التسهيل طيب جمعه بعد التسهيل ايش هذا ماذا عن قول الشاعر لم تتلفع ما اعلم انا ماذا كيف عن قول الشاعر لماذا قد تقدم الفصيل على هذا لم تتلفع دعت من فضل من ذريها يجوز في هذا وهذا هذا البيت جاء بالوجهين هذا البيت جاء بالوجهين تقدم فداك الله رقي الذي يريد في نفسي لابد بينه ونمشي طيب نقرا هذا حقا استشكل على بعض الاخوه قال انما عدلوا بفاعل تنبيههم انما عدلوا بفاعل الى فعل لئلا يتوهم اراده الوصف المنقول منه الان عامر العلم منقول من الوصف الذي هو ايش عامر الصفه هو بل العلم او لا هابل، هذا على انه على مثلا بنقول من الوصف الذي هو ايش على فاعل هابل ايضا كذلك، لكن نبقى مع عمر الان. قال انما عدله الفاعل الى فعل لانه لئلا يتوهم اراده الوصف منقول مجهول، فعامر العلم منقول من الوصف الذي هو عامر، هذا الذي هو عامر على وزن فاعل وصف، ثم نقيل الى عامر العلم. ثم بعد ذلك ايش حصل؟ عدلوا عن عامر العلم الى ايش؟ الى عمر. ليش؟ لئلا يتوهم الوصف السابق، لئلا يتوهم الوصف السابق. واضح هذا؟ طيب الان قال انما عدلوا بفاعل الى فعل لئلا يتوهم اراده الوصف المنقول منه، لانك اذا قلت عام هذا عامر، اذا قلت هذا عامر، هذا في ايهام انك تريد الوصف السابق الذي نقل منه عامر العلم. لكن لو قلت عمر هل يبقى التوهم هذا؟ لا ما يبقى هذا، واضح الان، هذا هو الذي يريده. طيب لانك اذا قلت هذا عامر مثلا احتمل الوصف بخلاف هذا عمر، ففائدة العدل في الاعلام نحو عمر الزفر الى اخره تخفيف اللفظ وتمحيضه للعلمية لاحتماله قبل العدل للوصفية، انتهى. اكتبوا هذا يلا بسرعة. عند قولي هذا عمر، ففائدة العدل في الاعلام نحو عمر الزفر الى اخره تخفيف اللفظ، هذه فائدة لفظية عن تخفيف اللفظ، فائدة تعود الى اللفظ، وتمحضه للعلمية هذه فائدة تعود الى المعنى. ففيه فائدتان عدل هذه الاعلام التي نحو عمر، هذا فيه فائدتان، فائدة تعود الى اللفظ التخفيف، عمر اخف من عامر، وفائدة تعود الى المعنى وهي ايش؟ التمحض، لما تقول عمر يتمحض ليش؟ للعلمية بخلاف عامر، فانه احتمال فيه انك تريد به ايش؟ الوصف. واضح؟ فهاتان فائدتان، احداهما ترجع اللفظ والاخرى ترجع الى المعنى. تخفيف اللفظ وتمحضه للعلمية لاحتماله قبل العدل للوصفية، لاحتماله قبل العدل للوصفية. الصبان الصبان الثالث 237 و264، 237 و264، والهمع الهمع إشارات يعني، الأول 103 إلى 104، 103 إلى 104. أنت مفهوم هذا اللي قلنا لا الباقي بعد الدرس، هذا ما أريده في نفسي حق وما أستطيع تخفيه. طيب كيف؟ ايش هي؟ هذا تروها هذا التقليل، لأن نريد نفهم السابع ايش المقصود مثل هذه الأشياء التي ربما تكون غامضة. قال رحمه الله: وهكذا الاسمان حين ركبا تركيبا مزج نحو معدي يكربا، نحو معدي كريبا، هكذا يقرأ معدي كريبا، ويكتبون الياء مع الجزء الثاني، وإن هي من الجزء الأول معدي كريبا، هكذا تقرأ. وعند الكتابين جزء لك وجهان، معدي تصلها مع الجزء الأول وكريبا، أو تكتب معدي دال ثم تكتب الياء مع الجزء الثاني، معدي كما هو الحاصل الآن عندنا. طيب قوله وهكذا الاسمان حين ركبا، يعني ومثل ما تقدم من الاعلام في الحكم، وهو عدم صرف الاسماء هكذا من اجل الاشاره نشرح، وهكذا قوله وهكذا اي ومثل ما تقدم من الاعلام في الحكم، وهو عدم صرف الاسماء اذا ركبت، او الاسمان إذا ركبا تركيب مزج، الإسمان إذا ركبا تركيب مزج، بس من أجل الإشارة هذه وهكذا يعود على إيش؟ على ما تقدم، فهو مثلها هذا المركب، إسمان المركبة مثلها. ما هو عندي أيه مثل ما تقدم الإعلان في الحكم هو عدم الصرف هو عدم الصرف الإثماني إذا ركب تركيب مزن. واضح عليك في هذا الشرح، لكن بشرط العلمية كما أشرنا. فالحاصل يا أخوان أن الإثمين إذا ركب تركيب مزن منع من الصرف بشرط وجود العلمية، والمانع من الصرف العلمية والتركيب. وقالوا تركيب مزن من أجل إخراج التركيب الإضافي والتركيب الإسنادي، فإن المركب الإضافي كما هو معلوم عند الإخوة الإعراب يكون على الجزء الأول، جاء عبد الله الإعراب يكون عبد الله الجزء الأول يصرف بوجود الإضافة، جاء عبد الله مررت بعبدي بعبد الله رأيت عبد الله، فهذا يصرف لا شك بصرف الوجود الإضافة فيه لأنه مفعل ما بعده. وأما تركيب الإسنادي كشاب قرناها أي الجملة التي يسمى بها سواء كانت جملة فعلية وهذا هو المسموع فيها أو جملة اسمية وليست مسموعة، كأن تسمي رجلا مثلا شاب قرناها أو تسمي رجلا زيد قائم زيد قائم، فهذه كما هو معلوم عندكم تبقى على ما هي عليه، تقول جاء زيد قائم ورأيت زيد قائم ومررت بزيد قائم، كذلك شاب قرناها جاء شاب قرناها ورأيت شاب قرناها ومررت بشاب قرناها تبقى على ما هي عليه، فهذا يقال له مركب إيش؟ إسنادي. فالجملة التي هي مركبة تركيب إسنادي إذا سمي بها تبقى على ما هي عليه، والإعراب يكون تقديري يكون تقديريا على هذا منع المريح حركة الحكاية. وأن المركب الإضافي فمعلوم لديكم أن الإعراب يكون على الجزء الأول، والجزء الأول لا شك أنه مصرف لوجود الإضافة، جاء عبد الله ورأيت عبد الله ومررت بعبد الله، فيبقى المقصود هنا المركب المزدي هو الذي يمنع من الصرف لوجود العلمية مثل حضرموت مثل بعلبك إلى آخر من سيأتي، فهذا يمنع من الصرف. تقول وبعض المركب المزدي هو كل اسمين سرعة يا أخوان تأخرنا اليوم تأخرنا جدا. وبعض المركب المزدي كل اسمين جعلا اسما واحدا، كل اسمين جعلا اسما واحدا لا بالإضافة ولا بالإسناد، لا بالإضافة ولا بالإسناد. عبد الله هذا اسمان جعل اسما واحدا ليس كذلك، لكن بإيش؟ بالإضافة. شاب قرناها هذا فعل وإيش؟ واسم جعل اسما واحدا لكن بإيش؟ بالتركيب. أو زيد قائم هذا اسمان، هذا اسمان جعل اسما واحدا إذا سمينا شخصا لكن بإيش؟ بالإسناد. فإذا مركب مزي كل اسمين جعل اسما واحدا لا بالإضافة كعبد الله ولا بالإسناد كزيد قائم مسمى به، بل بتنزيل ثانيهما من الأول، بل بتنزيل ثانيهما من الأول منزلة تاء التأنيث، منزلة تاء التأنيث. نضرب مثالا، مثلا حضر موت هذا مركب تركيب مزن وهو كلمتان جعلا اسما واحدا، حضر موت جعلا اسما واحدا، هل بالاضافه؟ لا. هل بالاسناد؟ لا، وانما بالتنزيل، اي بتنزيل الكلمه الثانيه منزله التأنيث من فاطمه، ففاطمه ما قبلها يكون دائما مفتوح اي ما قبل تاء التأنيث دائما يكون مفتوحا، كذلك الجزء الثاني الذي نزل منزلة تاء التأنيث الجزء الأول يكون ايش؟ مفتوحا بعد بكة، هذا هو الغالب. وأيضا كذلك فاطمة تاء التأنيث إذا أردنا الاسم الذي أو تصغير الاسم الذي هي فيه الذي هي فيه كيف نصنع؟ نصغر ما قبلها فنقول فاطمة ويطمة. كذلك أيضا بالتركيب المزجي إذا أردنا تصغير الاسم الذي هو مركب تركيب مزن كيف نصنع؟ نرفق الجزء الأول فنقول بعيلة بس، بعيلة بس، واضح؟ فضيرة موت، فضيرة موت، ما نصغر الكل، نصغر الجزء الأول. فإذا هو منزل منزل التأنيث أم ليس المنزل؟ منزل، لأنك انظر لوجه التشبيه. الآن عندنا فاطمة إذا أردنا التصغير هل ندمج التاء في التصغير؟ لا، نصغر ما قبلها قويتنا. كذلك المركب تركيب مزن كيف نفعل إذا أردنا التصغير؟ نصغر الجزء الأول فنقول بعيلة بس، فضيرة موت. وأيضا بالنسبة ليش؟ لفتح ما قبلها فاطمة، التاء مفتوح ما قبلها. كذلك أيضا المركب تركيب الجزء الثاني ما قبله في الغالب يكون إيش؟ مفتوحا بعد بك حضر موت. فإذا هذا الجزء الثاني منزل منزل التاء الثاني في أي شيء. ثلاثة أمور ذكرناها الآن، من يعيدها؟ الجزء الثاني منزل منزل التاء الثاني في أي شيء؟ ما عاصم؟ في التصغير يتفقر وحدة لا الثاني، كذلك أيضا في تاء الثاني فتح ما قبلها، كذلك في الغالب بعلى بس فاطمة فتح ما قبلها تنزل. وفي الفش بقي واحد صح كل فتح، وفي التصغير بس ما ذكرت لها. لا لا، إذا هذه التكبير فيها الخير. طيب راجع إن شاء الله الهمع، من أراد يراجع هذه المسألة يراجع الهمع سيجد هذا فيه. هذا شرح بس لقوله بتنزيل ثانيهما من الأول منزلة تاء ثاني ضرش الهمع، ذكر هذا رحمه الله ناس. طيب قال وهكذا الإثنان حين ركب تركيب مسجد نحو معدي كريب نحو معدي كريبا. أيوة هكذا يمنع الصرف تركيب الاسمين تركيبا مسيا من أجل إخراج هذا القيد، تركيب الإضافي والتركيب الإسنادي إذا اقترن به التعريف بهذا القيد، إذا اقترن به التعريف. أما إذا وجد تركيب وهو منكر فهذا يصرف، كمعدي كرب وحضر موت فيعرب آخره إعراب ما لا ينصرف، فتقول هذه حضر موت ورأيت حضر موتى ومررت بحضر موتى. الإعراب يكون على الجزء الثاني على آخر الجزء الثاني، هذه اللغة المشهورة. فيعرب آخره إعراب ما لا ينصرف، وتسكن الياء من نحو معدي كرب لأن حرف علة تسكن، وأما غير هذا فيكون مفتوح ما قبل الجزء الثاني. ويفتح صدر من نحو حضر موت، وأما نحو سبوي فيبنى آخره على التركيب على الكسر ويفتح صدره. فإذا قولهم المركب المزي المختوم بغير وي من أجل إخراج المختوم بوي، قولهم مركب المزي في قيد أيضا زايد على هذا المختوم بغير وي، وأما المختوم بغير مثل سبويه وعمر وي حمويه فهذه مبنية، جاء سبويه ورأيت سبويه ومررت بسبويه، هذه أشهر لغاتها أنها مبنية. لكن المقصود بالمركب المزي هو المختوم بغير وين كحضر الموت ومعدي كرب وبعلبك، هذا هو المقصود. فهذا القيد أيضا يضاف إلى المركب المزي أي المختوم بغير وين ذكره في كثير، ولا من أجل نقرا غيره إذا كان واضح الكلام ما في داعي له. واضح الكلام مقصود يعني شرحنا يكتب خلاص ننتقل إلى غيره. قال ومنه ما جاء على فعلانا على اختلاف فائه أحيانا، تقول مروانا أتى كرمانا ورحمة الله على عثمانا. الحاصل من هذا أن أيضا كذلك ما يمنع مع العلمية ما جاء على وزن إيش؟ فعلان، أي مما فيه زيادة الألف والنون، سواء كان على وزن فعلان أو على وزن فعلان أو على وزن فعلان، فإنه يمنع من الصرف بقيد زيادة الألف والنون، بقيد زيادة الألف والنون. فلا يشترط أن يكون على فعلان فحسب، أي على هذه الصيغة مفتوح الفاء، لا، سواء كان على فعلان أو فعلان أو فعلان، وإنما المقصود والمعتبر هو زيادة الألف والنون. فإن هناك أسماء ليست على فعلان مثل ولا على فعلان ولا على فعلان مثل أصبهان، هل هي على هذه الأوزان؟ ممنوع من الصرف لزيادة الألف والنون والعلمية. ومثل غطفان ما هي على فعلان وإنما على فعلان، على فعلان، ويمنع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. فإذا المقصود من هذا أن العلم إذا كان فيه زيادة الألف والنون منع من الصرف، سواء كان ورحمة الله على عثمان، ولو وضع عمران مكان كرمان لكان أحسن، لأن كرمان أشهر لغاته هو الأشهر فيه فتح الكاف، كرمان فتح الكاف كما سيأتي تنبيه. قال أي ومما يمنع الصرف ما جاء على وزن فعلان إذا اقترن به التعريف بهذا القيد، إذا اقترن به التعريف، وعلامة زيادة زيادة الألف والنون أن يكون قبلها ثلاثة أحرف، هذه علامة وضابط لزيادة الألف والنون يكون قبلها ثلاثة أحرف أصول، فهذا تعرف بأن الكلمة هنا ما فيها من الفنون تعرف زيادتهما على فنون مثل عثمان ومروان كرمان عمران، هذه فيها زيادة هنا الألف والنون، لأن قبل الألف والنون ثلاثة أصول. وأما إذا لم يكن كذلك نحن سنان وبيان، سنان وبيان فهذه منفردة. ليش؟ لأنه هنا ليس قبل الألف والنون ثلاثة أحرف، سنان قبلها كم؟ حرفان، وكذلك بيان قبلها أيضا حرفان، فيصرف، تقول رأيت سنانا ورأيت بيانا يصرف، لأن ضابط الزيادة يكون قبل ألف والنون ثلاثة أحرف. سيأتي معكم الصرف هذا إن شاء الله في صرف الألفية. قال أي ومما يمنع الصرف ما جاء على وزن فعلان إذا اقترن به التعريف، سواء كان فاؤه مفتوحا كعمران كمروان أو مكسورا كعمران وكرمان لبلد بالعجم، أو مضموما كعثمان كما مثل به، أو ما كان على وزن أيضا إيش أصبهان أفعلان، أو على وزن فعلان كغطفان، أو على وزن فعلان كخورسان، أيضا كذلك تدخل تحت هذا، فالمعتبر هو الزيادة كما أشرنا إلى هذا. فعالان فعالان خراسان فعالان، نعم ايش تصدير. انتهينا من هذا، واضح إلى هنا هذا الكلام، هذا هو المقصود. فمما يمنع الصرف أيضا العلمية وزيادة الألف والنون والصرف، هذا المصنف قال كما مثل به، هذا انتهينا منه. الناظم وتمثيله في مكسور الفاء بكرمان مع تضلعه في اللغة يرد قوله الكرمان، هذا كلام مو واضح لكن المعنى واضح، المعنى واضح أنها بفتح الكاف، يعني يريد الشارح من هذا الانتقاد على الناظم، يقول رجل متضلع في لغة العرب ومع ذلك يمثل لمكسور الفاء بكرمان، وكرمان أشهر لغاته عند العرب أنه بإيش؟ بالفتح كرمان، وأما الكسر قليل فيه، وكان ينبغي لا يمثل بهذا، كان ينبغي لا يمثل بهذا، يمثل بنحو عمران الذي هو مشهور بالكسر، أما كرمان فالمشهور فيه الفتح كرمان، المشهور فيه الفتح كرمان كمروان تماما، يلحق بمروان، وهو أراد تنويع الأمثلة، أراد تنويع الأمثلة، فكان ينبغي أن يضع عمران مثلا، أن هذا المعروف فيه، أما كرمان فالمشهور فيه الفتح للكسر. فالكسر قليل جدا مع تضلع الإمام هذا في اللغة، ويأتي مثل هذا المثال الذي هو على خلاف ما ذكر المشهور، المشهور على خلاف ما ذكر، واضح هذا الكلام، هذا هو المقصود. وأما قوله يرد قوله كرمان، ما أدري كيف هذا الكلام ده، كان يقول يرده قولهم أو كذا الكرمان في فتح الباء، ممكن هكذا يرد قوله الكرمان أنها بفتح الكاف، لا واضح الكلام، واضح الذي شرحناه، هذا موجود بالحاشية، موجود بالحاشية. بقي إلهنا أنزلنا عليه.